شيخ، هل صحيح أن الحنك، حنك المرأة ليس من الوجه، وأنه يجب عليها تغطيته إلى أسفل الفم كما يفعل الشيعة؟ الحنك، الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ هذا اللي تحت يعني تحت الفم، تحت أسفل، الشيعة يغطونه. الدقن، الدقن شيخ. الذي يعني تحت الشفة بحوالي 3 أصابع 4 أصابع. هنا أنا شيخ. تقصد الذقن أنت ولا إيه؟ ما أعرف اسمه، هذا اللي تحت الذقن ما أعرف اسمه، اللي تحت الشفة السفلى. طيب هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، أما ما أمامه فهو من الوجه. المرأة تغطي الحجاب في تحت الذقن، هذا ما يغطى يعني. ما وراء الذقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت.